ولما كانت الحلقة 69 بعد 163 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فحيت أحسن تحية وسلمت أجمل سلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما ترجم له الشيخ عشمور كلام الحمار وذكر له الطريق إلى بلاد النار، ظل ينتظر انتصاف الشهر، وكل دقيقة تمضي كأنها دهر، حتى إذا آن الأوان ودع الشيخ عشمور شملان، وانطلق الفتى إلى شاطئ النهر، ووقف ينتظر طلوع البدر وظهور بغلة العشر، وقد اختنق صوته بالبكاء وهو يغالب اليأس بالرجاء. آدي شط النهر وادي البدر، امال فين بغله العشر؟ مانجو، ايه اللي عملته؟ انا جاي اعيش معاكي او اموت بين يديكي واضحي روحي عليكي. مانجو مانجو، الله الله، بغله العشر اهي اهي اهي اهي، بس المركب فوق. بس ايه كلمة السر اللي الحمار قالها؟ ايوه، طير يا ام الخير، طير يا ام الخير. الله الله، دي بتطير، ام الخير ام الخير. الله الله الله الله الله، ده احنا نازلين نازلين كده بالعجل. وصل جميلك يا ابو الخير، المسافة دي كنت اقطعها في 30، انت جبتيني هنا في غمضة عين. امال العيشة فين؟ فين؟ بغلة العشر جابتني هنا، يبقى لازم العيشة هنا. امال الله الله، البغلة تواه هنا قدامي، ازاي اختفت عن عيني؟ انا في دهشة. امال فين العيشة؟ انا مش شايف قدامي غير جزيرة، جزيرة كبيرة. الله، جزيرة، الجزيرة بتتحرك قدام عينيا. الله الله الله الله الله الله الله، دي طارت على وش المية. يا راحي راحي، اختفت عن عينيا، هي دي العيش. لكن قد كده في مخلوقات بشكلنا؟ سبحانك يا خالق يا عظيم، من كتر ما كبيرة فهمت انها جزيرة. يا ريتني كنت طلعت فوقها، راحت لحالها. لازم بقى استنى هنا لبكرة عشان اعيد الكرة، ما هي بتروح الشط ده مرة وتيجي هنا مرة، واللي ما تعملش النهاردة يتعمل بكرة. يلا قال يا مستعجل، عوقك الله، أنا حقت النهاردة هنا وبكرة بقى اللي يعمله ربنا. أبو نار، عفوك يا ملك النار. إزاي؟ إزاي؟ حد عارف يا مولاي؟ لازم حد خطفها. إزاي خطفها؟ فين الحرس اللي بيحرسها؟ يا مدعوة، انت مدعوة يا رحتين يا رخة، ما بتتكلم انت ليه واقف مملم؟ انا يا مولاي. تعالي هنا يا مدعوة، فين الاميرة مانجو؟ راحت فين؟ انطي. انا يا مولاي وديتها بير العزاء وقعدت على عيني غفلت شوي وفتحت عيني على صوت بيقول سرك يا ابو تراب، ولقيتها اختفت من بير العذاب. هو مفيش غير ابو تراب. كذاب، انا عارف ان الصوار هم اللي خطفوها. احنا يا مولانا هنقلب الدنيا عليها. ودخلوا القصر منين؟ امال الحرس بتوقف فين؟ الحراس واقفين. دي حاجه خطيره، انه بعد دخلوا القصر وخطفوا الاميره، وانه بقى يدخلوا القصر ويقتلوني وانتوا واقفين تحرسوني. اسمع يا ابن امرك يا مولاي ملك البهار، رقبتكم والاميره منجوكم. طيب اديني مهله يوم. قدامك يوم، يلا قوم. وعمل ايه يا خالتي مدعو؟ اسكتي، ساعة ما عرف انك هربت منه طار عقله وبقى يشد شعره ويطلع رغاوي من بقه وقعد يهلضم وفضل يبرطم وكان حيقتل عبد نار. عايزة اروح لشملان. شملان لسه يا بنتي ما انش الاوان. ليه يا زمان؟ ما تبكيش يا اميرة، احنا نقدر نوديك بلادك في غمضة عين، لكن حيرجع تاني ويخطفك اللعين. وحفضل هنا كتير؟ مش كتير، يمكن اسبوع ولا اتنين. اذا كان على اسبوع ولا اتنين يبقى ربنا هو المعين. هانت يا بنتي. احنا كلنا مستعدين بس مستنيين مسافة ما تجينا الاخبار ونعرف ان الوزير عبد نار خد العساكر وطلع يغازي ويعافر، نشعللها نار وينفرد الشعب بالملك والبهار ونخلص من الذل والعار. وفي الحالة دي نطمن عليكي ونوديكي بلادك. بس انتي روقي كده وهدي بالك. مش مصدقة اني هرجع لبلادي واهلي واشوف ابويا واشوف امي واشوف شملة. يا أميرة طمني قلبك واعتمدي على ربك. هو اللي يعلم بك يا رب. خلي أمانك بالله. آمنت بالله. ياه، ده أنا خدني النوم. احنا بقينا تاني يوم. زمان العيشة رجعت تاني. ياني اما اقوم اروح لها واطلع اقعد على ظهرها قبل ما تاخد الدنيا في وشها. الله، الجزيرة رجعت في مكانها. دي العيشة اما اطلع على ظهرها قبل ما تقوم تاخد الدنيا في وشها. اظن مش هتحس بيها، ما هي حاجة قد الدنيا. هي ليه مستنية؟ الشمس هتطلع. دي بتتحرك. الهيش هتقوم. هتقوم. اعمل مية. طالت على وش المية. مانجو، ايه اللي عملته؟ مانجو. ها؟ خالتك؟ انا مش قلتلك تلزمي حدك؟ انا زعلتك. انا هنا ستك مش خالتك. طيب يا ستي. يلا امشي امشي. يا مبروكة. نعم يا ستي. اديكي فهمتي. يلا انت شوفي بتعمل ايه دلوقتي. الهيشة وصلت، اهي جت على البر ووقفت في ليلة واحدة، جابتني لغاية هنا. مشوار يقطعه في كم سنة. أما انزل من على ظهرها أول قبل ما تتدور. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي بلاد الجان. يا ما يخلق الرحمن. يا ده في مدينة ولها قباب نحاس وفي ناس. هي دي مدينة النار بلد جلبار. تمام زي ما قال الحمار. منجو أما عشمور طمني عليها وقال إني حنجيها لو ربنا ساعدني وعرفت أخلصها. أخدها ونركب الهيشة ونرجع بلدنا ونبدأ حياتنا. لكن هعرف قصر جلبهار منين؟ أما أسأل الناس اللي ماشيين. تسمح من فضلك؟ مين؟ أنا راجل غريب. راجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بس ما تخافش مني. اوعى سيبني سيبني. حاجة عجيبة. واحد جاي عليا أما أسأله. تسمح من فضلك؟ مين؟ أنا إنسان غريب. إنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس استنى ما تخافش. يا حافظ يا مين. الناس دول مجانين ولا دول مش ناس؟ يكونوش دول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وخايفين مني ليه؟ واحد باين عليه النعمة والجاه وفي خدامين ماشيين وراه. أما روح أجرب حظي معاه. تسمح من فضلك. مين؟ أنا إنسان أمين. أنت إنسي؟ وبايع روحي ونفسي. وعاوز إيه يا إنسي؟ عاوز أعرف قصر الملك جربهار فين. بس كده؟ بس كده. من العين والعين. تعال معايا. انت بس تشاور لي عليه من بعيد وتسيبني. بس تعالى تعالى. وانطلق معه شملان الى قصر ملك الجان فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 69 بعد 163 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.